بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 50 بعد 400، مع سورة الصافات. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإحسان وأن يجزينا جزاء المحسنين، آمين يا رب. الوقفات التدبرية، أولا: فلما أسلما وتله للجبين. يقول البغوي مفسرا هذه الآية: انقاد وخضع لأمر الله تعالى. قال ابن عباس: أضجعه على جبينه على الأرض، والجبهة بين الجبينين. في هذه الآية الكريمة أسلم، فلما أسلم وتله للجبين. أسلم أي استسلم، استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. وأصل سلم يدل على انقياد، أما قوله وتله للجبين أي أضجعه على جنبه، على جانب الجبهة. وللوجه جبينان والجبهة بينهما، فالجبين غير الجبهة. أما التل فهو الدفع والصرع، إشارة لأنه قد استجاب إلى أمر الله تعالى استجابة كاملة، مقبل، وكان إبراهيم في هذا مقبلا على أمر الله تعالى، راضيا بقدر الله تعالى، مطيعا لله تعالى غاية الطاعة. فهنا أسلم أي استسلم وفوض الأمر لله. فلما أسلم وتله للجبين، فلما أسلم أي فلما أسلم إبراهيم وابنه أمرهما إلى الله، وانقادا لحكمه، ورضيا بقضائه، واستعدا لتنفيذه. وتله للجبين أي وضع إبراهيم ابنه إسماعيل بقوة على الأرض، على جانب جبهته، على هيئة ما يراد ذبحه لأجل أن يذبحه. ثانيا: قد صدقت الرؤيا. يقول ابن كثير أي قد حصل المقصود من رؤياك وإضجاعك ولدك للذبح. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي وناديناه فقلنا له: يا إبراهيم قد حققت الرؤيا، فصدقت الأمر فيها وعملت به حين أضجعت ابنك لذبحه. وهذا كقوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وتأمل بأن إبراهيم قد وفى أمر الله تعالى، وأنت تذكر إبراهيم في كل صلاة، فعليك أن تؤدي حقوق الله تعالى. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، أي كما جزينا إبراهيم ففرجنا عنه كربه، كذلك نجزي كل من كان محسنا فننجيه مما هو فيه من الكرب والشدائد. نسأل الله أن يدفع الكربات، وأن يزهق الأزمات، وأن يفتح لأمة محمد من الخيرات والبركات والمسرات، آمين. ثالثا: إن هذا لهو البلاء المبين. يقول السعدي: هو خليل الرحمن، والخلة أعلى أنواع المحبة، وهو منصب لا يقبل المشاركة، ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب. فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل، أراد تعالى أن يصفي وده ويختبر خلته، فأمره أن يذبح من زاحم حبه حب ربه. فلما قدم حب الله وآثره على هواه وعزم على ذبحه وزال ما في القلب من المزاحم بقي الذبح لا فائدة فيه. طبعا في هذه الآية الكريمة نفسرها أولا، ربنا يقول إن هذا لهو البلاء المبين، أي إن أمرنا إبراهيم بذبح ابنه لهو الاختبار الشديد والمحنة العظيمة التي تبين بها استسلامه لأمر الله تعالى. وأيضا هذا يدخل في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وفي هذه الآية الكريمة بيان حكمة الله فيما يقدره على عبده المؤمن من مكروه، والله تعالى يبتلي العبد بالمصائب فإذا صبر نال درجة الصابرين، وإذا احتسب الأجر نال ثواب الصابرين، وإذا رضي وشكر الله تعالى نال درجة الشاكرين. فعلى العبد أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله تعالى وأن يرضى عن الله، وعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما اختبره وابتلاه. وكلام السعدي علينا وعليه رحمة الله فيه أن الإنسان عليه أن يخلص قلبه لله تعالى، وأن لا يجعل شيء تزاحم محبته محبة الله تعالى. وسيكون لنا في ذلك عودة إن شاء الله تعالى. رابعا، وفديناه بذبح عظيم. وفديناه بذبح عظيم، يقول السعدي كان عظيما من جهة أنه كان فداء لإسماعيل، ومن جهة أنه من جملة العبادات الجليلة، ومن جهة أنه كان قربانا وسنة إلى يوم القيامة. هذه الآية الكريمة فيها معاني عظيمة. وفديناه بذبح عظيم، لما قدم ما هو الأهم من نهي إبراهيم عن الذبح ومن البشارة بالجزاء ذكر فداءه، وهذا الفداء جعله الله تعالى سنة باقية. وفي هذا الفداء يذكر الجميل على مر الأيام وتعاقب السنين، فتأمل كيف أن الله شكر لإبراهيم فعله، فكان سنة الأضاحي يضحي الإنسان في يوم العيد، في يوم عيد الأضحى وفي أيام التشريق الثلاثة، ويستذكر الناس هذا الوفاء حتى يعمل العبد بالوفاء لأمر الله تعالى. وهنا مسألة مهمة في هذه الآية، أن الإنسان إذا قصد العمل وسعى إليه كتب له أجره، فأنت قد تسعى بشيء ثم هذا الأمر لا يتحقق. ولذلك نحن خرجنا من بلادنا من غير شيء وجئنا ففتح الله لنا من الخيرات والبركات والمسرات. ممن لقيته في هذه الديار الأخ محمد عمر أبو علي، نسأل الله أن يحفظه وأهل بيته. سبحان الله، من أول ما لقيناه في معهده ودرسنا عنده يعاملنا كمعاملة الوالد لأولاده، ويحسن إلينا ويترفق بنا ويتابعنا في كل شيء، فجزاه الله خير الجزاء. فالمقصود أنك حينما تعمل بالأمر الذي يريده الله يهيئ الله لك من الأسباب أينما كنت، سواء كنت في بلدك أو في مكان غربتك. وهنا أيضا الإنسان إذا قصد العمل وسعى إليه كتب له أجره حتى ولو لم يتحقق. أنا كانت لي أمنية قديما أن أفتح دكانا لبيع الكتب لأجل بث العلم ونشر العلم، ولما يتحقق، ولكن سيأتي اليوم الذي يتحقق بإذن الله. فإذا لم يتحقق ولم نستطعه، الإنسان يؤجر على نيته، لأن هذه الصناعة وإن كانت صناعة وبيع وشراء، ولكن إذا قصد الإنسان أن يدخل العلم إلى البيوت فيؤجر على نيته. خامسا، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. يقول الطبري: سأل إبراهيم فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال: فترك الله عليه الثناء الحسن في الآخرين كما ترك اللسان السوء على فرعون وأشباهه. وتأمل هذه الوقفة الجليلة: وتركنا عليه في الآخرين، أي وأثنينا على إبراهيم وأنعمنا عليه بالذكر الجميل والثناء الباقي في الذين يأتون من بعده. سلام على إبراهيم، أي سلام على إبراهيم وثناء حسن ودعاء فلا يذكر بسوء. قال تعالى معلنا ذلك، قال: كذلك نجزي المحسنين، أي مثل هذا الجزاء الذي جزينا به إبراهيم لأنه كان من المحسنين، نجزي به أيضا كل من كان محسنا. وتأمل في سياق الآيات، ففيها بيان أن الابن والأب استسلما وانقادا لأمر الله، بل قد بلغ الأمر بإبراهيم أن طرح ولده على الأرض يريد ذبحه، أي رماه على شقه وأصبح جبينه على الأرض وأخذ السكين ليذبحه. وفي تلك اللحظات جاء النداء من قبل الله: يا إبراهيم، قد نفذت المهمة الموكلة إليك وجئت بها كما رأيتها في المنام تماما، فأنت صادق في التنفيذ. كما فرجنا كربة إبراهيم لإحسانه، كذلك نفرج كرب المحسنين وننقذهم من أصعب الأمور وأشقها. ثم وصف سبحانه هذا التكليف ذبح إبراهيم لولده إسماعيل بأنه امتحان صعب بالغ الصعوبة، وأنه المحنة الظاهرة المكشوفة التي لا يضاهيها محنة. ثم يذكر سبحانه أنه فدى إسماعيل الذبيح بكبش عظيم، وعظمته أنه من الله ففيه بركة، ولأنه أصبح سنة لكل من يحج إلى بيت الله ولكل من لم يحج حينما يضحي، فهذه الأضحية هي شكر لنعمة الحياة. ولذلك الإنسان إذا دخل العشر كما دخلت في الليلة الماضية لا يأخذ من شعره ولا أظفاره. ويذكر بعد ذلك في أمر إبراهيم أن الله سبحانه وتعالى قد ترك له ذكرا حسنا في الأمم التي جاءت بعده، يذكرونه باعتزاز وافتخار ويقتدون به باستمرار، تحية من الله لإبراهيم، وهذه التحية سلام تحمل الأمان والسلام. كما جزينا إبراهيم بهذا الجزاء الحسن كذلك نجزي المحسنين، وهذا فيه ترغيب بالإحسان، أن الإنسان يحسن في عبادة الخالق ويحسن للمخلوقين. هذه شهادة من الله أنه من عباده المؤمنين الصادقين. ويذكر سبحانه كيف من على إبراهيم وأكرمه حيث بشره بإسحاق نبيا من الصالحين. فبعد أن كان إبراهيم بصدد فقد ولده إسماعيل فلصدقه مع ربه حفظه الله له وأعطاه ولدا آخر هو إسحاق، كان نبيا من الصالحين. وفي هذه القصة يكشف سبحانه أنه أفاض بركاته، بركات الدين والدنيا على إبراهيم، وهذا الذي يجعلنا حينما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نقول: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ولذلك وأنت تدعو بهذا الدعاء استحضر الدعاء لنفسك بالبركة ولأهل بيتك ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ففي ربنا ذكر بركات الدين وبركات الدنيا على إبراهيم وإسحاق، وأن من نسلهما من هو محسن لنفسه بالإيمان والتقى والعمل الصالح، ومنهم من هو ظالم لنفسه بالكفر والفسق والعصيان. إذن الوقفة السادسة. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يقول ابن عاشور: وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لا يجري أمرهما على العرق والعنصر، فقد يلد البر الفاجر والفاجر البر، وعلى أن فساد الأعقاب لا يعد غضاضة على الآباء، وأن مناط الفضل هو خصال الذات وما اكتسب المرء من الصالحات. إذن هذا مناط الفضل، مناط الفضل خصال الذات، الخصالة في الإنسان، وما اكتسب المرء من الصالحات أي من الأعمال الصالحة. وأما كرامة الآباء فتكملة للكمال وباعث على الابتسام بفضائل الخلال، فالإنسان لما أباءه جيد ينبغي أن يتسم بهذه الخلال الكريمة. إذن ربنا يقول: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. لما أثنى الله تعالى على إبراهيم عليه السلام بما عالج مما لم يحصل لغيره مثله، وكان من أعظم جزاء الإنسان البركة في ذريته، اعلم أن من أعظم جزاء الإنسان البركة في ذريته، قال: وباركنا عليه وعلى إسحاق، أي وأحل الله بركته على إبراهيم وعلى إسحاق، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وربنا قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وربنا قال: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. لما ذكر الله تعالى ما أعطى إبراهيم وإسحاق عليهما الصلاة والسلام نقل الكلام إلى ذريتهما فقال: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، أي ومن ذريتهما محسن في طاعة الرحمن، ومنهم ظالم لنفسه ظلما بينا بالكفران والعصيان. وهذا كما قال تعالى: قال إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. الوقفة السابعة. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يقول القرطبي: لما ذكر البركة في الذرية والكثرة قال: منهم محسن ومنهم مسيء، وأن المسيء لا تنفعه ذنوة النبوة أي يكون من أبناء الأنبياء، فاليهود والنصارى وإن كانوا من ولد إسحاق والعرب، يقول فاليهود والنصارى وإن كان من ولد إسحاق والعرب وإن كان من ولد إسماعيل، فلا بد من الفرق بين المحسن والمسيء والمؤمن والكافر، أي بالعمل الصالح. وتأمل في دعاء إبراهيم، يعني في هذا، يعني هذا التقرير في هذه الآية يذكرك لماذا دعا بقوله: رب هب لي من الصالحين. فالصلاح أفضل الصفات، بدليل أن الخليل عليه السلام طلب الصلاح لنفسه فقال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وطلبه للولد فقال: رب هب لي من الصالحين، وطلبه سليمان عليه السلام بعد كمال درجته في الدين والدنيا فقال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وليوسف نحو هذا. وذلك يدل على أن الصلاح أشرف مقامات العبد، فالذي ينبغي على العبد أن يكون عليه أن يسعى للصلاح دواما، وأن يكثر من هذا الدعاء: رب هب لي من الصالحين. وتأمل أنه وصفه بأنه من الصالحين لأن نعمة الولد تكون أكمل إذا كان صالحا، فإن صلاح الأبناء قرة عين للآباء، ومن صلاحهم برهم بوالديهم. ونعود إلى الوقفة الثالثة، فقد ذكر العلماء لطيفة من اللطائف في هذا كما قرناه عن السعدي، باعتبار أن منصب الخلة منصب لا يقبل المزاحمة بغير المحبوب. ولما أخذ الولد شعبة من شعاب القلب أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبحه، فلما أسلم للامتثال خرجت تلك المزاحمة وخلصت المحبة لأهلها، فجاءته البشرى وفديناه بذبح عظيم. ليس المراد أن يعذب، ولكن يبتلى ليهذب، وأنت حينما تبتلى وتختبر اعلم أنك تبتلى لتهذب، ولأجل أن تعود إلى ربك، ولأجل أن تجعل المحبة في قلبك لله تعالى. ليس المراد أن يعذب، ولكن يبتلى ليهذب. ليس العجب من أمر الخليل بذبح الولد، إنما العجب من مباشرة الذبح بيده. ولولا الاستغراق في حب الآمر لما هان مثل هذا المأمور، فلذلك جعلت آثارها مثابة للقلوب تحن إليها أعظم من حنين الطيور إلى أوكارها. فتأمل أن في جميع الأرض تنحر الأضاحي وتستذكر هذه القصة، وتأمل في قوله تعالى: إنه من عبادنا المؤمنين، الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذين الوصفين: إنه من عبادنا المؤمنين، العبودية والإيمان. ويتفرع على ذلك أن من اتصف بالعبودية والإيمان ناله من الثناء بقدر ما اتصف به منهما، فكلما كان الإنسان لله أعبد وبه آمن كان الثناء عليه أكثر وأعظم، ولا تغتر بما تلاقيه في الدنيا من مجابهات، فإن هذا قد يرد، ولكن يكون امتحانا وابتلاء واختبارا، ويكون الثناء ولو بعد موت الإنسان. فكم من أئمة من هذه الأمة أوذوا في حياتهم، ولكن بعد مماتهم صار جزاء هذه الأذية أن الله تعالى رفع لهم الذكرى، وصارت العاقبة لهم والثناء الحسن بعد مماتهم. وخذ على سبيل المثال الإمام أحمد بن حنبل حينما ابتلي وابتلي. وتأمل في هذا النداء في قوله: يا بني، حينما خاطب إبراهيم ابنه إسماعيل: يا بني، نداء شفقة وترحم. وعد الآباء أن يهتموا بأبنائهم في توجيههم وإرشادهم ومتابعتهم على طاعة الله، وأن يترفقوا بهم. وتأمل في جواب إسماعيل: يا أبتي، فيه تعظيم وتوقير لأبيه. وعد الأبناء أن ينتفعوا من هذه القصص. أسلم استسلم لأمر الله، وتله الجبين ألقاه على جانب جبهته على الأرض، البلاء المبين الاختبار الشاق الذي أبان عن صدق إيمانه. وتأمل كيف أن الله قد وصفه بالبلاء المبين، أي الاختبار الظاهر، وأصل البلاء الاختبار والامتحان، وأصل بين انكشاف الشيء، يقال بان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف. وفديناه، جعلنا بديلا عنه، بذبح بكبش. طبعا الذبح اسم ما يذبح، فعل بمعنى مفعول، وأصل ذبح يدل على شق حلق الحيوان. أتدعون بعلا أتعبدون الصنم المسمى بعلا. العمل بالآيات، لأن الإنسان يقرأ ويعمل، يقرأ ويتدبر ويعمل، وهكذا. ولذلك لابد أن يكون لدينا ورد من القرآن حتى نقرأ ونتدبر ونعمل. أولا، ابتسم في وجه أخيك، أو ساعد جارك في حمل متاعه، أو ألقي كلمة طيبة على زملائك، فكل هذا من الإحسان، كذلك نجزي المحسنين. ولذلك في هذه الآية إن كل محسن يجعل الله له من كل هم فرجا ويكتب له أجر العبادة وإن لم يباشرها. فإبراهيم عليه السلام أراد أن يحقق الذبح لكن الله قد ناداه وفداه بالكبش، ولكن ماذا سمي محسنا. فعلى الإنسان أن يعمل الإحسان ما يستطيعه، وأن ينوي الإحسان فيما لا يستطيعه، وأن يأخذ الخطوات العزم في فعل الخير، فحتى وإن لم يتحقق فقد صار محسنا، وربنا يجازي على الإحسان إحسانا. ثانيا قل اللهم اهدني الصراط المستقيم، وهذا نحن نسأله في الصلاة، والأهمية الاستقامة ومكانتها تتكرر، ولذلك الاستقامة خير من ألف كرامة. وهديناه الصراط المستقيم، وكيف يهدي الإنسان حينما يطبق أوامر الله تعالى؟ يهدى الصراط المستقيم، ومن ذلك أنه الإنسان يصبر. بعض الناس يحصل له شيء في وجهه يحاول أن يذهب إلى عملية تجميل أو نحو ذلك، يعني مما يتعبد الإنسان به ربه أن يصبر على مقدورات الله كما صبر إبراهيم. فإذا فعل الإنسان جازاه ربه الشيء الكبير وهداه الصراط المستقيم اللي هو الرضا بالقضاء. ثالثا وزع شريطا أو كتيبا على زملائك أو في الحي تدعوهم به إلى الله. فالإنسان عليها لا يقصر، وهذه النصيحة أخذت من الآية وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. فعلى الإنسان أن يكون مباركا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا إلى الخير. التوجيهات: النسب والجاه لا ينجيان العبد، والمعول عليه صالح العمل بعد رحمة أرحم الراحمين. وذلك بعضهم ينتسب إلى نسب ثم يكتب الشريف فلان بن فلان بن فلان، هذا لا ينبغي. الشرف بالعمل الصالح حينما يكون الإنسان على مراد الله سبحانه وتعالى. ثانيا اعلم أن الفرج يأتي بعد الشدة، اعلم أن الفرج يأتي بعد الشدة والضيق فلا تيأس، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إذن كما أحسن في عبادة الله أحسن الله إليه. وتأمل هنا، كان إحسان الابن عظيما لبذل نفسه، وكان إحسان الأب عظيما في تنفيذ أمر ربه في ولده وثمرة فؤاده. الإنسان لما يصبر ويمتثل لأمر الله ويرضى بقدر الله فإن العاقبة حميدة. ثالثا دعاء غير الله مناف للتقوى، فاحرص على تحقيق التقوى بدعاء الله وحده سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.